الحمد لله حمدا كثيرا كما أمر، وأشكره وقد تأذن بالزيادة لمن شكر، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إرغاما لمن كفر به وجحد وكفر، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله سيد البشر والشافع المشفع في المحشر. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه وعلى كل من سار على دربه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الأحبة، يقول الله عز وجل: أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وإن على الواجب إذا أراد إن الواجب على العبد إذا أراد أن يفتك بعدوه أن يعلم أولا حال عدوه جيدا ليستطيع الظفر به والانتصار عليه. وإنما ذكرنا وسمعتم كل ما سمعتموه من أجل التعرف على هذا العدو اللدود، ووالله لن أكتفي بخطبة واحدة لأن الموضوع طويل جدا، وإنما خصصت الحديث اليوم عن إيذاء الشيطان لبني آدم حسيا. لكن الغاية الكبرى لهذا العدو هو أن يلقى الإنسان في سواء الجحيم، هو أن يحرمك من الجنة وأن يلقي بك في النار. قال الله تعالى: إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. هذه هي الغاية، فهو يحاول زج الناس أولا إلى الكفر وإلى الشرك بالله، كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر، فلما كفر قال: إني بريء منك، إني أخاف الله رب العالمين. ولقد ورد في صحيح مسلم من حديث عياض بن حمار رضي الله عنه أن النبي صلى الله أنه قال: خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس يوما وقال: يا أيها الناس، إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم في يوم هذا. يقول الله تعالى في الحديث القدسي في نفس الحديث: إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فجاءتهم الشياطين فاجتالتهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. فإذا لم يستطع الشيطان أن يلقي الإنسان في الكفر وفي الشرك ارتقى إلى خطوة أخرى، وهو أن يزين له ويحاول أن يدفعه وأن يزج به إلى المعاصي وإلى الذنوب. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان، ومن يتبع خطوات الشيطان فإنه عدو مبين، فإنه يأمر بالفحشاء والمنكر. وقال عز وجل: إنما يأمركم بالسوء والفحشاء وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. فإذا لم يستطع إيقاعك في الذنوب والمعاصي أفسد عليك العبادة، أفسد عليك الطاعة حتى لا تنال أجرها. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا رسول الله، إن الشيطان قد حال بيني وبين صلاتي وقراءتي، فماذا أصنع؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: ذاك شيطان يقال له خنزب، فإذا أحسسته فاستعذ بالله منه وادفل على يسارك ثلاثة. يقول الرجل: ففعلت ذلك فأذهبه الله عني. يحاول إفساد العبادة على العبد، يأتي للإنسان في الصلاة ويذكره بكل أمور الدنيا فيقول له: أتذكر كذا وكذا؟ أتذكر السيارة؟ أتذكر الزوجة؟ أتذكر العمل؟ أتذكر كذا وكذا؟ يحاول إدخال أمور الدنيا عليك، لأنه علم أنه لم يظفر بك ولم يزج بك في غيابات الشرك والكفر، ولم يستطع أن يغويك وأن يزجك إلى المعاصي فأفسد عليك العبادة. بل والله إنه يأتي لأهل العلم والفضل في الأمة الذي علم، وهو قد علم أنهم أخشع الناس في الصلاة وأنهم أخشع من عامة الناس، لا يأتي إليهم في الصلاة ويذكرهم بأمور الدنيا، لأنه يعلم أنهم سيستعيذون بالله من شره، وإنما يدخل عليهم مسائل علمية ومسائل فقهية، ويدخل عليهم بعض خلافات أهل العلم في الصلاة، وذلك لصرفهم عن الخشوع بين يدي الله تبارك وتعالى. ولقد ورد في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان إذا سمع النداء بالصلاة أحال له ضراط حتى لا يسمع صوته، هرب وله ضراط حتى لا يسمع صوته، فإذا سكت رجع فوسوس، فإذا سمع الإقامة للصلاة ابتعد حتى لا يسمع صوتها، فإذا سكت رجع فوسوس، فهو قائم على رؤوس العباد أيها الأحباب. فما هو السبيل للنجاة من هذا العدو اللدود؟ الجواب نؤجله إلى الأسبوع المقبل إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا أيها الأحباب عن كيد إبليس للإنسان حسيا، وعن إدخاله وعن إفساده لبعض العبادات أو للعبادات على الإنسان وعلى بني آدم. واعلموا أيضا أن كل طاعة للشيطان فهي معصية للرحيم الرحمن، كل طاعة للشيطان هي معصية للرحيم الرحمن، لأن الشيطان أصل كل شر وسبب كل ذنب يقع من بني آدم. فمن عبد غير الله عز وجل من صنم أو وثن أو حجر أو شجر أو قبر أو إنسان أو مبدأ أو منهاج أو نظرية فقد عبد الشيطان، حب أم لم يحب، أبى أم لم يأبى، شاء أم لم يشأ، لأن الشيطان هو الذي رغبه بذلك. ولذلك قال الله عز وجل إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا رجيما، إن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعيننا جميعا على الظفر بهذا العدو، ونسأله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيذنا جميعا من نزغاته، وأن يعيذنا جميعا من وساوسه، وأن يجنبنا الشيطان في كل ما نأتي وما نذر، إنه ولي ذلك ومولاه. وأسأله سبحانه أن يبارك لي وإياكم في القرآن العظيم، وأن ينفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين، واجعل بلدنا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولاية المسلمين في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم ولي على المسلمين خيارهم، واكفهم شرارهم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أبرم لأمة الإسلام أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم أعزنا بطاعتك وأعز بنا دينك، واجمع كلمتنا على الحق والهدى يا رب العالمين. اللهم احفظنا بحفظك، واكلأنا برعايتك وعنايتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم احفظ المسلمين بحفظك، واكلأهم برعايتك وعنايتك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين والشيشان وكشمير وبقية الأوطان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين الذين نصبوا العداء لهذا الدين، الذين يصدون عن سبيلك ويعادون أهل دينك. اللهم عليك بهم عاجلا غير آجل. اللهم صدع بنيانهم، اللهم صدع بنيانهم، وشل أركانهم، وأبد خضراءهم، وشتت شملهم، ومزق صفهم، واكشف أستارهم، واهتك أسرارهم يا رب العالمين. اللهم عليك بهم عاجلا غير آجل. اللهم عليك بهم عاجلا غير آجل. اللهم عليك بالقوم المجرمين، فإنه لا يرد بأسك عن القوم المجرمين. اللهم قلت وقولك الحق، وكان حقا علينا نصر المؤمنين. اللهم هب للأمة الإسلامية نصرا مؤزرا. اللهم انصر دينك وكتابك، وفرجت همومنا، ونفست كروبنا، وقضيت ديوننا، ورحمت أمواتنا، وختمت لنا بخاتمة الحسنى برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم ارزقنا العلم النافع والعمل الصالح. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، ونسألك اللهم عيش السعداء ونزل الشهداء ومرافقة سيد الأنبياء يا سميع الدعاء يا ذا المن والعطاء يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. هذا واعلموا أن الله تعالى أمركم بأمر كريم جليل بدأ فيه بنفسه، فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيب قلوبنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله الهاشمي القرشي صاحب الحوض المورود والمقام المحمود